Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Pitati prošlost 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Koju kravatu si nosio, nosila? أية سيارة قد اشتريت؟ Koji auto si kupio, kupila? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Na koje novine si pretplaćen, pretplaćena? من رأيت؟ Koga ste videli? من قابلت؟ Koga ste sreli? من الذي تعرفت عليه؟ Koga ste prepoznali? متى نهضت من النوم؟ Kada ste ustali? متى بدأت؟ Kada ste počeli? متى انتهيت؟ Kada ste prestali? لماذا استيقظت؟ Zašto ste se probudili? لماذا أصبحت مدرسا؟ Zašto ste postali učitelj? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Zašto ste uzeli taksi? من أين أتيت؟ Odakle ste došli? إلى أين ذهبت؟ Gde ste išli? أين كنت؟ Gde ste bili? من ساعدت؟ Kome si pomogao, pomogla? إلى من كتبت؟ Kome si pisao, pisala? من جاوبت؟ Kome si odgovorio, odgovorila?